بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا يوم الدين. أما بعد، هذا درس متجدد في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله عز وجل. مرحبا بكم في مجلس علم وخير وبركة، مجلس الذكر في هذا البلد الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الإخلاص القول والعمل، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. اقرأ يا شيخ مكان ما وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. نعم، يفضلون من أنفق قبل الفتح لأنهم قاتلوا مع ضعف وأنفقوا مع حاجة. نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 314 أو 315 أو كذا، حول هذا العدد، عدد أهل بدر، وهم عدد أهل بدر هم عدد الذين نجحوا في ابتلاء طالوت فشربوا منه. قال إن الله مبتليكم بنهر فشربوا منه إلا قليلا منهم. قالوا كانوا 4000 كلهم شربوا من النار إلا عدد أهل بدر فنجوا في الاختبار. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض السير أن عدد الذين بايعوا تحت الشجرة 1408 تقريبا. نعم. بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. 408. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. يعني هناك بعض الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قصر الخديجة تعرفون هذا، عشر المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس، عكاشة بن محصن، وخرج آخر فقال سبقك بها عكاشة، وهكذا. فلهذا نشهد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدوا له كذلك، وهذا عند أهل السنة والجماعة موجود. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم. المقصود أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب عند أهل السنة والجماعة، هذا مذهب السلف الصالح. كيف يكون التفضيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله، أربعة البشر، أربعة الخلفاء الراشدين أربعة، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة على هذا الترتيب، ثم أهل بدر وعددهم 314، ثم الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا عددهم 1408 كما قلنا، ثم بقية الصحابة على هذا الترتيب. هذا عند أهل السنة والجماعة. نعيده: أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم لابد ثم تفيد ترتيب. نعم. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة. طيب وبعدهم؟ أهل بدر 314. طيب وبعدهم؟ الذين بايعوا تحت الشجرة 1408، ثم بعدهم بقية الصحابة. ولا يلزم في هذا التفضيل أن الفاضل يفضل من فضل عليه في كل وجه. تعرفون حفظكم الله أنه أحيانا يكون عند المفضول من الصفات ما يفضل الذي فضله. من الذي جهز جيش العسرة؟ أبو بكر الصديق أو محمد عثمان؟ ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، الحديث 1000 جيش، 1000 من الإبل ألف رأس من الإبل بأحلاسها يعني براذعها وخيها نقول خي كلها كامل حمولتها يعني ألف طائرة F-15 في هذا الزمان اللي طائرة ما عاد في إبل عثمان بن عفان وابقى بين روما ولا هو من الفضائل. إذن فلا يلزم لا يلزم أن هذا الفاضل يفضل المفضول من كل وجه، فقد تكون فيه هناك صفات في المفضول خص بها لم تكن موجودة في الذي فضلها أو في الفاضل وهكذا. والمهاجرون أفضل من الأنصار، لما؟ لأن الله قدمهم في الذكر، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه واحدة. ثانيا لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم ورباعهم أولادهم وفروا بدينهم نصرة للرسول والرسالة، بينما الأنصار من أهل المدينة في المدينة، وكلهم وعد الله الحسنى كلهم نصر الدين، لكن ما دام جاءوا في الترتيب هكذا هذا تفضيل ما قدمهم إلى الفائدة. طيب ماشي. ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، هذا هو صحيح. والترتيب في الأفضلية لا شك في هذا، وكذلك في الخلافة على الصحيح أن عثمان يقدم على علي في الأفضلية وفي الخلافة، فالصحابة لا يجمعون على باطل أبدا. عدد الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا 135، كان عددهم 135 صحابيا، والذين حجوا معه في حجة الوداع يفوق 100,000. طيب، وخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، طبعا ما في مكبرات صوت ولا ميكروفونات مثل هذا الزمان، هل تعلمون أنه أسمعهم جميعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسمع من في الموقف يعرفه جميعا، 100,000 يسمعهم جميعا رجل واحد. قال بعضه كما في خصائص الكبرى السيوطي وغيره، قال من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن صوته يبلغ ما لا يبلغه صوت غيره، فأسمعه المشرع مكلف بالبلاغ، فوصل صوته إلى ما لا يبلغ صوت غيره. تقدم معنا ظن يا شيخ تعريف الصحابي وكذا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلت ردة، يعني تخلت على الصحيح، يعني ارتد لكن رجع أسلم فمات على الإسلام. والمخضرم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلقه كالنجاشي وأبي مسلم الخولاني، هذا المخضرم. والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك. نعم. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. نعم هذا صحيح، ولا يضير هذا، لا يضر، لكل فضائل والحمد لله كالنجوم. لكن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم هذا حديث لا يصح موضوع، لكن الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي حديث كثير، هذه صحيحة. طيب، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها طيب ما حكم سب الصحابي؟ الآن الرافضة يسبون عائشة، يسبون عمر وأبا بكر وإلى آخره، أعوذ بالله. طيب، إن سبه سبا يقدح في عدالته، عدالة الصحابي، كالسرقة والخيانة والزنا ونحو ذلك، فهذا كفر، لأنهم نقلوا إلينا الوحي، فإذا طعنت في المنقول طعنت في الناقل، يعني هدمت الدين. الصحابة هم الذين جمعوا، من الذي جمع القرآن أول مرة؟ أبو بكر. طيب، هذا المصحف العثماني جمع عثمان، فإذا سبوا عثمان بقي شيء؟ يقولون عندهم مصحف فاطمة فيه كم أدري كم آية، كم يا شيخ؟ ألف آية ما في مصحفكم منه آية واحدة، دجالين كذابين مثل الإخوان، وهم سواء، ترى الإخوان حمير الرافضة والرافضة حمير اليهود، والإخوان على علاقة، هذه حماس ترى على علاقة بالخميني، ذكرت هذا ونزل علي القوم يا شيخ شغل قاتلهم الله أن يوفكون، بس أظن أنكم خارج. ف يعني سبحان الله إخوانية بعضهم يزعل بعضا، الإخوان واليهود والرافضة كلهم على أهل السنة، لكن دين الله باقي، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طيب إيش كن؟ نعم يا شيخ، إذا سب الصحابي سبا يقدح في عدالته هذا كفر. طيب وإذا سب الصحابي سبا لا يقدح في العدالة، كان يقول أبو بكر جبان أو بخيل أو ناقص ورع وزهد، هذا فسق يعاقب عليه القاضي أو إمام المسلمين بما يراه من سجن أو جلد أو غرامة. نعيد، حكم سب الصحابي إذا سبه سبا يقدح في عدالته، كان يقول زاني عن الصزان مثلا أو سارق أو خائن أو كذا، هذا كفر عياذا بالله، طعنت في نقل الصحابة إلينا، نحن ما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم صحابنا، فإذا طعنت في الناقل طعنت في منقوله، يعني هدمت الدين. وقلنا لكم قديما أن دين الرافضة يقوم على ثلاثة أصول، أول شيء هدم الدين، كيف هدم الدين؟ بالطعن في الناقل يطعن في المنقول، فما بقي دين، باقي بس المواويل والبكائيات على الزينبيات والليالي والكلام الفاضي والحزن وتنبيش القبور والمواجع والأحزان والمآتم التي عفى عليها الزمان وضيعوا الدين، هدم الدين بالطعن في الناقل بسب الصحابة يطعن في المنقول. الأصل الثاني عندهم استحلال فروج النساء باسم المتعة، وهذا زنا، وهم يعني وراء الحريم ما هم وراء الزنا، أعوذ بالله، اسم المتعة، والمتعة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم من القيام الساعة. طيب الثالث أكل أموال الناس بالباطل باسم الخمس ولا خمس، هذه ثلاث أصول تجمع عقيدة الرافضة، وهم والإخوان يجمعهم الكذب والخيانة وهدم العقيدة الصحيحة. يلا، وإن طالت لحاهم لا تغتروا بالإخوان، وإن طالت لحاهم طلع، وإن حفظوا القرآن بالقراءة العشر، وإن حفظوا المتون وحازوا الفنون، وإن كان الدكتوراه هو خنجي ترى كذاب سارق خاين. يلا ثلاث، باقي شيء خاص منها يا شيخ، كيف تثق في كذاب وخاين وسارق؟ تثق في إخواني، ها تثق في حية مجرمين قاتلهم الله أن يوفكون، يدوسون على نصوص الكتاب والسنة حتى يصلون إلى مآربهم، ما عندهم، وربما يلوون أعناق النصوص الشرعية حتى تتماهى وتتوافق مع حزبهم ومع مرشديهم الذين خلف الأزوار كما أقول وراء البحار. أخوانجية، كم صفات الإخوان؟ يلا أعطني، أنهم كذابين، ثانية سرق، ثالثة خونة، خونة العقيدة والوطن، يسمون الوطن وثن يا شيخ، عجيب، وطنك بلا بلادي وإن جارت عليه عزيزة، الذي تنكر لوطنه خائن نذل جبان، بلادك كيف موطن أهلك وأرحامك وأنصابك والله تصل من تبر من، هم دجالين، ما هدفهم للدين ولا أنه يعني حمية على حماس للدين ولا غيره عليه، هدفهم ها مناصب الكراسي الأموال، ولهذا ما تلقى إخوانجي فقير أغنياء من حقوق عباد الله، نصوص تأكلون على حق اليتامى ولا هنا هنا قاتلهم الله أن يفضل. طيب الثاني، وإن سب الصحابي سبا لا يقدح في عدالته، كان قال أحد الصحابة عن أحد الصحابة إنه جبان مثلا أو بخيل أو قليل زود ورع، فهذا لا يكفر، وإنما هذا فسق يعني حرام أيضا، ويعاقب عليه ما يراه الإمام. طيب شيخ، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا موقع من المواقع معروف غديرهم، وهو الغيظة أو الشجر اسم رجل نسب اسمه خم، نسب الغدير إليه غدير خم، فقال هذا التذكير. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وابن الحارث بن عبد المطلب. طيب، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم معروفين، يعني 11 زوجة تسرى بماريه القبطية. ما كم من الزوجات ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ زوجاته 11، خديجة ثالثة، والثانية زينب بنت خزيمة، والبواقي مات عنهم. نعم، وإذا خديجة وزينب بنت خزيمة ماتت في حياته عليه الصلاة والسلام. والعجيب يا جماعة الخير أن أبناءه وبناته كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة بقيت بعده. انظر إلى الابتلاء يا شيخ، ابتلاء عظيم أن يموت أولادك وأنت ترى. يعني حتى يقال إبراهيم الذي من ماري القبطية بلغ عمره 18 شهرا، سنة وستة أشهر، سنة ونص، يتخطى، أنا أقول يتخطى ويجري بين يديك. ثم وحزن عليه كثيرا وقال إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين تدمع إن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هكذا المؤمن يحتسب. ولهذا قال العلماء كل بلاء ابتلي به الأنبياء والرسل سابقا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض أمته من باب الكرامة، إكراما لهم، فإن كرامة الولي معجزة للنبي. سبحان الله، ابتلاءات عظيمة. نعم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن طبعا لا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقيما صالحا أحببناه لأمرين، لأنه من آل البيت، والثاني لاستقام صلاحه. طيب، ومن كان عاصيا متمردا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نبغضه لعمله ولتمرده، ولكن لا نطعن في نسبه. تبوا هذه النقطة يا جماعة، ولا ينبغي المفاخرة. من كان من أهل بيت لا ينبغي أن يترفع عن الناس، بل يكون أشد تواضعا. ولهذا قال بعضهم آل النبي هما أتباع شريعته أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي. ولهذا قال سلمان منا أهل البيت، وبلال سمعت خشفة عليك يا بلال في الجنة يركع ركعتين للوضوء فسبق. فإذا هذا يجب أن نفهم هذا الكلام. نعم. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا أبدا. نعم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. كأنه يقول أخص خصوصا خديجة، لأنه حتى بعد أن ماتت خديجة يتصدق عنها حتى تغار بعض زوجاتي من هذا، لأنها آوته لما اشتد عليه الوحي في الغار وعاد إليها. تعرفون القصة، آوته نصرته وبشرته. نعم، وهي أول زوجاته، وكل أبناء بناتي منها من خديجة، إلا إبراهيم من مارية التي أهداها ويجاري أهداها ملك مصر القوقس. ولهذا يستدلون في وأن تلد الأمة من علامة الساعة، أن تلد الأمة ربتها، قال أن يستولد الرجل أمته. قالوا هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث تزوج بجاريته بأمته وولدت له إبراهيم. نعم، أم أكثر أولاده. نعم، خصوصا خديجة رضي الله عنها، ثم ذكر فضائلها، أم أكثر أولادي، هذه واحدة، أم أكثر أولادي، هذه واحدة، وأول من آمن به، أول من آمن إطلاقا، قالوا حتى قبل أبي بكر وقبل علي، ليس من النساء فقط، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قل خديجة. طيب، وعاضده على أمره، وأول من عاضده على أمره، هذه ثلاث فضائل، وأول من عاضده على أمره يعني سانده. نعم. وكان لها منه المنزلة العالية، هذه الرابعة، هذه أربع فضائل لمن خديجة. طيب بعدها، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، هذه ترتيب فضل الصحابيات يعني عائشة. طيب، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم اختلفوا هل هي أفضل من خديجة أم أنه فضل عائشة على النساء، أي من أزواجه اللائي على قيد الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة إلا بعد موت خديجة، فقالوا أفضل النساء يحبها أكثر من الأحياء، لأن خديجة الآن ماتت. اختلفوا في هذا. نعم، فلا تدخل من ذلك خديجة. طيب، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عائشة باعتبار من يعرف، باعتبار النسب، جمع بين النسب من التقوى بالصلاح، فهي أشرف نسبا من عائشة. قالوا بكر الصديق كان نسابة، عثمان بن عفان كان نسابة، يعرف أنساب العرب. يلا أكمل يا شيخ. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. دقيقة يا شيخ، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فيما في الاحترام والتوقير وحرمة النكاح على الأمة، هذا لما كنا رعايا طبعا، هذه الثلاثة فقط، في الاحترام والتوقير وحرمة نكاحهن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج 11 لم يأذن الله له أن يتزوج بغيرهن، لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن، حتى لو قال كيف عدد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عدد إلى 11، لكن أنت الآن آخر الزمان تتزوج حتى 100 امرأة. الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كان شهوانيا فتزوج كذا وكذا، يقولون هذا غلط، ما تزوج واحدة إلا لمعايير واعتبارات اقتصادية اجتماعية ودينية، ويعني جبرا لكسرهن، هذه ما تستشهد زوجها في المعركة وهذه أصبحت يتيمة إلى آخره، تعرفون هذا الكلام. فيرد عليهم في كتيب اسمه شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يرد على المستشرقين وعلى غيرهم من الذين يطعنون في السنة وينفذون السنة والنظام. إذن أمهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فيما في الاحترام، حفظها الثلاثة، والتوقير وحرمة نكاحهن. طيب، بقية الأحكام حكمهن حكم الأجنبيات، من حيث تحريم الخلوة بهن، ومن حيث النظر إليهن، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوا من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب، هذا مهم يا جماعة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بالاحترام والتوقير وحرمة النكاح. طيب، وبقية الأحكام أجنبيات من كالنظر والخلوة وغير ذلك. ماشي. طيب، حقوق الصحابة تقدمت معنا، شوف الترضي، والترضي كذلك من حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الترضي عنهن والاعتراف بفضلهن وأن الله اختارهن لنبيه عليه الصلاة والسلام، وفي بيوتهن نزل الوحي. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. على العكس، على عكس الروافض النواصب. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه شجر بين الصحابة من نزاعات، كما حصل بين علي وعائشة ومعاوية، تعرفون كان حصل بين الصحابة من قتال لموعد الجمل صفين وغيرها. يمسك، أمسك، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا يعني تلك بلسانك ما أمسك فيه الأولون، فإن لهم من الفضل. نعم، أكمل بعد نبين الشيخ. ويقولون إن هذه الآثار يعني أهل السنة والجماعة يقولون إن هذه الآثار المروية إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، هذه واحدة، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وهذه الثانية، وغير عن وجهه، نعم، وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، نعم، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم، واضح الأمر. نمسك عما جرى بين الصحابة ولا تخض عليك بنفسك، هم لهم من الفضل ولهم من المزايا، سبقوا في الإسلام وسبقوا في الهجرة وسبقوا في الجهاد وجاهدوا ونصروا الرسول والرسالة وفروا بدينهم ونشروا العلم ونشروا التوحيد وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم الأخلاق الفاضلة، حملوا العلم الشرعي، جمعوا المصحف، أنت نصاحب، أنت ماذا قدمت؟ تمسك إذن، لأن الذي ورد عن آثار من مواقع فيما وقع شجر بينهم من نزاعات بعضه كذب، هذه واحدة، وبعضه زيد فيه نقص منه وحول عن وجهه، فرق الجماعات، نواصل من جهة والرافضة من جهة، وما كان ثابتا صحيحا فهم فيه مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، لكن أنت الذي تتكلم وتطعن ماذا حصلت؟ تمسك، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يكفيك في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حنظلة، ها؟ كيف شيخ؟ لا لا لا لا مو حنظلة يا شيخ، حاطة بن أبي بلتعة، حاطة بن نعم لك الله خير، حتى حديث حنظلة بن أبي عامر في مطعن ترى يعني ثبت ولا ما ثبت غسيل الملائكة، إنما قصة حاطة بن أبي بلتعة قال ما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، هو بدري حاطة بن بلتعة بدري، فاعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لأنه لما علي لأن حاطب بن أبي بلتعة كان رباعه وأهله وزوجاته في مكة، ولما علم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيغزو مكة يعني فتح مكة كأنه أرسل بامرأة مع امرأة مسافرة بكتاب يعلم القوم حتى يتخذ عندهم يدا ليحفظوا رباعه ومزارعه وأهله في مكة، ما قصدوا النفاق ولا قصدوا هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل معروف عندهم عشان يحفظون يعني تعرف الكلام هذا، فالوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينكشف الأمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعه رجل صاحب نجيته خلف المرأة عند بين مكة والمدينة في روضة خلخ أو كذا، فقال لها علي بن أبي طالب أعطيني الكتاب الذي في يدك، قالت ما معي كتاب، قال والله معك كتاب، قالت ما معي، قال والله معك كتاب، والله ما كذبنا ولا كذبنا، الرسول ما يكذب واحنا معنا كذابين، شوف يا جماعة يقول أنا ما كذب ورسول ما يكذب إلا عندك ولا عندي، ففتحت عقيصتها، العقيصة لعلها احنا نقول له دلال دلال أو كذا من الشعر هذا في الكتاب فيه، فرجع ابن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الكتاب، قال عمر دعني أضرب عنقه، نافق حاطب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما يدريك لعل الله طلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، دمعت عينا عمر، شو انظر هذا القلب الذي يسير مع الوعي امتثال خلاص، قالوا دمعت عينا عمر ثم قال ما يدري هذا بدري حاطب بالتعة، قال العلماء في هذا الكلام ومن القيم ذكر طرفا من ذلك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، يعني أهل بدر يفعلون مهما شاءوا من الكبائر ولا كيف الأمر؟ لا، قالوا علم الله أن هؤلاء لن يفارقوا دينهم وستحسن خاتمتهم، هذه واحدة، لأن هذا بوحي، إن هو الوحي يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، كلام الله ينطق عن الهوى، هذه واحدة. ثانيا علم الله عز وجل أن لهم من الحسنات الكثير الكثير ما يضيع فيه النزر اليسير من سقطاتهم كفعل حاطب بن أبي بلتعة بدري، شهد بدر قدم رأسه رخيصا وروحه في سبيل الله أول غزوة في المسلمين، ثم رأيناهم لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشر المبشرين بالجنة ولغيرهم ما رأيناهم جلسوا بيوتهم، قالوا خلاص إذا نحن مشهود لنا بالجنة يلا لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد خلاص ضامنين الجنة، فعلوا ولا استمروا على الطاعات أحسنت، ما تركوا الفرائض ولا النوافل بل سباقين لها من الخيار جميعها. مع الاستمرارية في العمل يجب أن نفهم هذا الكلام. وإضافة إلى ما لهم من الفضائل في سبق الجهاد والنصرة والإسلام والدفاع عن الرسول ونشر العلم الشرعي وحسن الخلق إلى آخره. طيب، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن أيضا يا شيخ والصحابة كلهم علماء، ويرى الذين أوتوا العلم قال جمع من المفسرين هم الصحابة كلهم علماء، ما داموا علماء واجتهدت عائشة واجتهد علي واجتهد معاوية، من أصاب فله أجران ومن أخطأ لأنه عالم. لكن أنت اللي عليك الوزر تتكلم في آخر الزمان في هؤلاء في هذا الرعيل الأول الذي حمل الرسالة والدعوة وحماها ونصرها. طيب، وهم مع ذلك لا يعتقدون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكنهم لن يموتوا حتى يتوبوا منها. ثم القضية حسنة وسيئة، لهم من الحسنات العظيمة كالجبال ما تضيع فيهم بعض سقطاتهم. يلا، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون في حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة. سمعت الشيخ الألباني يقول ما ليست خير القرون خير الناس. نعم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، لأنهم أنفقوا مع ضعف وقاتلوا مع حاجة. يعني فرق بين ملياردير يتبرع مليون ريال وواحد فقير مع ريالة تصدق بريال واحد منها. قال هذا ما يهمه هذا، لكن هذا أو هو ريال الواحد وتصدق به. لهذا الصحابة أنفقوا مع ضعف ومع حاجة وماذا أنفقوا. طيب، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. تخريج عجيب، اعتذارات عجيبة، إما ابتلاء أو بشفاعة النبي أو بسابقة أو إلى آخره. كلام جميل، كلام شيخ الإسلام، هذا بحر علامة ابن تيمية يا جماعة من نوادر الزمان، سبحان الله. يقولون كان إذا سئل عن مسألة وحمد الله وبدأ، أهل اللغة يكتبون، أهل النحو يكتبون، أهل السيرة يكتبون، أهل الحديث يكتبون، أهل العقيدة يكتبون، أهل الفقه يكتبون، لأنه يطوف بالمسألة ويبحر بها في كل جانب ثم يناقش ويرجح العلامة يرحمه الله. ولهذا اجتماع الجيوش الإسلامية المعطلة والجهمية عنده كتب قوية قوية جدا، الصارم المسلول الأشاتم الرسول، عقيدة قوية. إذا قوية العقيدة في الإنسان قوية إيمانه وثقته بالله عز وجل، فيمشي مطمئنا يعرف أين يضع قدميه. نعم، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين. جميل جدا هذا الكلام، الاجتهادية. نعم، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. ثم ذكر المحاسن من الإيمان بالله. نعم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. يكفيهم شرفا وعزة وفخرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوه وحدثهم وشافه وشافاهم واجتمعوا به وسمعوا منه وسمع منهم وصاحبوه وصاحبهم، هذا فخر عظيم. نعم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، يعني مجرد عن الهوى. نعم. وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم. هذا باب آخر، كل كرامة تحدث للولي فهي معجزة للنبي، لأن الولي ما نال هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه للنبي. لهذا قال العلماء كل معجزة، كل معجزة حصلت للأنبياء السابقين أو الرسل فقد حصلت إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لبعض أمته من أولياء الله لأنهم اتبعوه. وكرامة الولي معجزة للنبي، فهم كلام يا جماعة هذا؟ طبعا الولي لا يطلب الكرامة، هو لا يطلبها ولا يتحدى بها الناس، إنما ينزلها الله عليه ويعطيه تثبيتا له إقامة لحجته. والكرامة طبعا أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي ولا دعوى النبوة، بينما المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي والدعوى النبوة. فرق بينهما كلاهما أمر خارق للعادة، يعني كونه ينقر الجدار فيسبح، سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة. فالمعجزة أمر خارق للعادة والمألوف مقرون بالتحدي ودعوى النبوة. طيب والكرامة؟ أمر خارق للعادة غير مقرون، غير مقترن بالتحدي ولا دعوى النبوة. فيصدق أهل السنة الجماعة بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، وبعضها قدرة وتأثير وبعضها كشف. أعلم الله عمر الخطاب أن بالصالح من ولده عبد الله، وأعلم الله وبكر الصديق كرامة بأن في ما في بطن زوجته أنثى، هذه الكرامات. طيب أبو بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسلم الخولاني ألو في عهد الأسود العنسي باليمن في خولان ادعى النبوة فأنكر عليه، قال قل أشهد أني رسول الله، قال لا أشهد أن محمد رسول الله، فأوقد عليه النار وأدخله في النار وأحضر الناس فرأوه قائما راكعا سيصلي في النار. أبو مسلم الخولاني الذي قدم في عهد عمر كما تعلمون، وربط له حبلا في المسجد إذا عجز يقوم الليل يصلي، فإذا عجز استمسك به. في الشاهد هذه كرامة. كيف صنع؟ قال عمر لما لقيه قال الحمد لله الذي جمعني بأمتي ببعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن فعل به كما فعل بنبي الله إبراهيم، ألقي في النار وهذا ألقي في النار. اقرأ يا شيخ. ومن وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي لا موجودة. لا سائر قرون الأمة ولا فرق قرون الأمة؟ سائر عندي قرون الأمة، عندي فرق قرون يا شيخ، ما هي الفرق؟ أعوذ بالله من الفرق التفرق. أحسن الله إليك. وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. طيب وسائر فرق الأمة. طيب وهي خلاص نعم. وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أحيانا الأمر الخارج للعادة قد يكون إهانة وإذلالا. يقولون مسيلمة الكذاب يعني بصق في بئر كان فيها ماء قليل يكسره فغار الماء وأتوا إليه قال موسى كان عيسى كان يبني الأكمة والأبرص، أتوا إليه رجل أعمى فبصق في عينه العوراء فعميت الصحيحة كحال أعمى. هذه إهانة، هذا أمر خارج العادة، وما بصق في الصحيحة، بصق في العوراء عميت الصحيحة، هذا الأمر الخارج العادة، قالوا قد يكون إذلال وإهانة له أنه كذاب بعيد هذا. طيب، الناس في كرامة الأولياء على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، وشبهتهم أن الخوارق ولو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره، إذ الفرق بين النبي وغيره هو المعجزة التي هي خرق العادة. هذه الفرقة الأولى نفوها جهمية. الصنف الثاني، الفرقة الثانية، من يغلو في إثبات الكرامات من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريين الذين يدخلون على الناس ويضربون نفسهم بالسكاكين ويطعن نفسه بالسيف ويدخلوا ويخرجوا بطني ودجال كذب من شياطين أو سحر، ويأتون بخوارق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح أو إمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات. الصنف الثالث الذين ذكرهم الشيخ هنا وهم أهل السنة والجماعة، يؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره، بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم غير يعني خوارق العادات، وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج من الولاية. من هو الولي؟ كل مؤمن تقي في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قل كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ما يدعي النبوة الولي ولا يدعي يتحدى الناس حتى بهذا، إنما إذا ظلم أو احتاج إليه أعطاه الله حتى يثبت صحة حجته وليتبع في ما جاء به من حق، هذا المقصود. يقول لو ادعى هذا الولي النبوة لخرج من الولاية، هذا شيطان، وصار مدعيا كذابا لا وليا. ومن سنة الله أنه يفضح الكاذب كما حصل المسيلمة، فإذا ذكر المسيلمة لا تكتمل الجملة إلا المسيلمة كذاب، لأنه كذاب وكذب. وكرامة الولي كما قلنا معجزة للنبي، لأن الولي ما نالها إلا بسبب اتباعه للنبي. ويردون على من غلا في إثباتها فادعاها للمشعوذين والدجالين أن هؤلاء ليسوا أولياء لله، إنما هم أولياء الشيطان، وما يجري عليهم ما كذب أو وتدجيل أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج، والله أعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في هذا الباب، ما هو الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان، كتابنا فيه اسم مشروح، أظن الشيخ صالح الفوزان شرحه، الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان. قال حتى الحارث الدمشقي تنبأ بالشام، شيطان كبير هذا، أظن في عهد عبد الملك بن مروان أو كذا في سوريا تنبأ، فكان في الجامع الأموي دمشق يقول أنا أنا أنا عندي كرامة، عندي معجزات، ما هي؟ قال ينقر جدار المجامع يسبح فيسبح معه والناس تسمع، قال والله تصادق ادعى النبوة، ما هي معجزة تبقى المعجزة لها؟ ينقر الجدار فيسبح معه، وخرج بالناس المصلين خارج الجامع يريهم في السماء، قال خيولا بيض وناس بيض، قال هؤلاء ملائكة لنصرتي، خيالات الناس، فقيد وقتل هذا الحارث الدمشقي. ذكر هذا ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه المكاشفات أو الكرامات على نوعين، أنواع الكرامات نوعان، الأول علم وكشف. كيف علم وكشف؟ يعلمك الله عز وجل بحاجة غيبية، بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما، أو يعلم ما لا يعلمه غيره. فقد أعلم الله عز وجل عمر بهزيمة جيش المسلمين في مع قائدهم سارية، يا سارية الجبل، ويخطب المسجد النبوي فين سارية شرق الدنيا، ف فكشف لهم المعركة وحولهم جبل حول المسلمين. قال يا سارية الجبل، قطع الخطبة، يا سارية الجبل، فبلغ الله صوت عمر الأرض المعركة، مئات الكيلوات، لا ميكروفونات ولا اتصالات ولا جوالات، لا ثابتة ولا متحركة، ما في هواتف. هذه كرامة، هذا علم علمه. يا سارية الجبل، فاحتموا بالجبل وانتصروا، وهو بالمدينة وسارية في المشرق. وإخبار بكر الصديق بأن بطن زوجته فيها أنثى أو فيه أنثى. وإخبار عمر رضي الله عنه بمن يخرج من ولده فيكون عادلا صالحا. وكذلك قصة صاحب موسى وعلمه بحال الغلام، تعرفون موسى والخضر سورة الكهف، هذا علم الخضر. وهل الخضر نبي أم ولي؟ اختلف العلماء، بعضهم يقول ولي بعضهم يقول نبي. الصواب أن الخضر الذي مع موسى نبي، بقوله تعالى رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني بوع. قال العلماء رجح هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال يعني بأمري عن يوحى له عن طريق الوحي، فهو نبي. النوع الثاني، هذه الأولى قلنا يا شيخ علم وكشف، أنواع الكرامة. الثانية، النوع الثاني الكرامات، الأول علم وكشف، الثاني قدرة وتأثير. كرامة كيف قدرة وتأثير؟ قصة الذي عنده علم من الكتاب لما أتى بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. والأول العفريت قال قبل أن تقوم مقامك، معنى تقوم مقامك كان سليمان يجلس في حكمه من الصبيحة إلى العصر، أو 7 ساعات 8 ساعات كثير. فجاء من عنده علم من الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يرتد كذا طرفك. فلما رآه على طول، فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وهكذا المؤمن إذا أعطاك الله أعطاه الله نعمة يردها، ما يقول على علم عندي كما قال قارون، لا، يقول هذا من فضل ربي. نعم. طيب، وقصة أهل الكهف 309 وما ماتوا، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، كلبهم باسط ذراعه بالوسيط. وقصة مريم، مريم هزي إليك بجذع النخلة، ومعلوم أن المرأة النفاس مريضة هزيلة ما تستطيع تهز جذع نخلة. وأيضا قد جعل ربك تحتك سرية، وفي قراءة سورية بضم السين، يعني نهر يسري يجري نهر، فالماء عندها والرطب في سعرات حرارية، وفي التمر أكثر من 90 فائدة، خاصة يحتاجه يعني من فقد كثيرا من الدم. وتعرفون النفاس حفظكم الله النفساء ينزل منها كثير من الدم، تحتاج إلى ما يعوض هذا، سبحان الله. ولكن انظر العمل بالأسباب، الله يقدر أن ينزل الرطب إلى حجرها أمامها أمام مريم، لكن لابد من العمل بالأسباب. وهزي، نحن أمة العمل بالأسباب، ها؟ أدرس وتسبب وسافر وبيع واشتري، تبغى ترزق الله ما تجلس في بيتك كسلان. دين التوكل والعمل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط تسقط نسقط عليك رطبا جنيات، عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، يعني لا تكلمين أحد مقصود، فلن أكلم يوم إنسيا. القصة فالشاهد قصة مريم هذه معجزة، بعضهم يقول حملت به وفي اللحظة، وبعضهم يقول شهر ثم ولدت، بعضهم كبقية الحمل. ذكر القرطبي أقوالا كثيرة في تفسيره. وقصة خالد بن وليد لما شرب السم فلم يضره، في قصة حديقة الموت، هذا قدرة وتأثير، ما لم يأتي شيء. ذكروا عن الحسن البصري أن رافضيا كان يسب طلابه، يسب الصحابة، إذا اجتمع طلاب الحسن البصري هذا من أئمة التابعين وساداتهم القرن الثاني الهجري، أتى يسب الطلاب، يسب الصحابة، يريد أن يشغلهم عن شيخهم، فقالوا يا إمام أشغلنا هذا الرافضي، نبدأ الدرس ويسب في أصحاب النبي. فدعا ربه الحسن البصري قال اللهم اكفناه بما شئت، فسقط الرجل ميتا. هذه قدرة وتأثير، دعوة واحدة، قال اللهم اكفناه بما شئت فسقط الرجل ميتا. ذكر هذا الكلام أكثر من 27 كرامة راجعوها: من عاد لي وليا فقد مارسته الحرب أو أذنني بالمحاربة أو كذا. حديث الولي في جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جامع الكلم لابن رجب الحنبلي، في أكثر من 27 كرامة ذكرها، يعني ما يتسامى جل ذكرها رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عند حديث: من باردني من عاد لي وليا فقد باردني بالمحاربة أو عادني، لا آخر الحديث. كانت أرض أنس بن مالك تثمر في السنة مرتين، وأرض غيره تثمر مرة، وكان ينزل المطر على أرضه لا يتجاوزها. هذه كرامة ولا لا؟ والعلاء بن الحضرمي مر في البحر ولم يغرق ولم يبتل متاعه ورحله جهة البحرين. الأحساء كان تسمى البحرين قديما. أبو مسلم الخولاني كرامة له خرج من النار لما أدخل الأسود الحنسي فيها، ولم وكان يصلي فيها. المهم مراجع هذا الكتاب عند هذا الحديث، كتاب جامع الحكم فذكر فيها، وفي كتاب الفرقان لابن تيمية أيضا كذلك أطراف من ذلك. طيب يا شيخ، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين. الآثار، السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا. وهذه السنة، سنة الله الكائن، الشريعة الأجري، سنة عبد الله بن حنبل، أبي عاصم إلى آخره، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. طيب، وإياكم ومحدثات. ولهذا فمنهج أهل السنة والجماعة سلف الصالح يقوم على 3 أصول. ما هي؟ القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة، فهم السلف لهما. خلاص، أين وقع الاختلاف والافتراق في أي واحد من هذه 3 أصول؟ الثالث، لما قالوا هم رجال، سلف رجال ونحن رجال، لهم عقول ونحن عقول، فشطوا بعيدا وأبعدوا النجعة ووقعوا في بنيات الطريق، طرقت الأمة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم 73 فرقة، شوف كلها في النار إلا واحدة. ما هي؟ من كان على من خلاص لك يا شيخ، على ما مثل عليه الآن وأصحابي، على ما كان مثل أصحابي. فانظر من اتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا سنته. ولا يلزم من هذه الفرق التي ذكرناها الهالكة أنها تخلد في النار، هذه مسألة مهمة. جماعة جماعة الإخوان والتبليغين والصوري كلها فرق هالكة لا شك في هذا، صلى على الشيخ عبد العزيز بن باز وغير من أئمتنا من العلماء، فرق هالكة، لكن لا يلزم أنهم يخلدون في النار. وهي على قربها وبعدها من السنة تعاقب بالنار، هذا معناه. لا يلزم من قولنا كلها في النار أنها تخلد أو أننا نكفرهم، يجب أن نفهم هذا الكلام. لكنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا في هذه الشرور. قد يكون عند بعضهم أصل من الإيمان أو التوحيد موجود، لكن خالف في بقية، يعني يعتقد يعني عدم السمع والطاعة، أو يرى الإنكار العلني مثلا، وغير ذلك من الأمور التي ترون. طيب، أظن أنك يكفي هذا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا سكينتنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، يحفظ ولي أمرنا إمامنا خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأمور المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلدنا هذا إن عجل جعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. شكرا لإنصاتكم لحديثنا بإذنه تعالى. بقي الأسبوع المقبل أو الذي بعده ذكرني يا شيخ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.